سيد الكونين جئتك قاصدا يا سيد الكونين جئتك قاصدا جئتك قاصدا جئتك قاصدا يا سيد الكونين جئتك قاصدا أرجو رضاك أرجو رضاك أرجو رضاك أرجو رضاك وأحتمي بحماك الله يا خير الخلائق إنني قلبا مشوقا لا يروم سواك إنني قلبا إنني قلبا إنني قلبا مشوقا لا لا إن لي قلبا إن لي قلبا إن لي قلبا مشوقا لا يروم سواك فوحق جاهك إنني بك مغرم فوحق جاهك إنني بك مغرم إنني بك مغرم فوحق جاهك إنني بك مغرم إنني بك مغرم إنني بك مغرم والله يعلم أنني أهواك أنت الذي لولاك ما خلق امرؤ كلا ولا خلق الورى لولاك الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله كلا ولا خلق الورى لهناك كلا كلا ألا ولا خلق الورى لهناك أنت الذي من نوره البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك بنور بهاك أنت الذي نادى ولقد دعا الله يا ياسين مثلك لم يكن في العالمين وحق من نباك عن وصفك الشعراء يا مدثر عجزوا عن وصفك الشعراء الشعراء يا مدثر عجز عن وصفك الشعراء يا ماذا يقول المادحون وما عسى أن يجمع الكتاب من معناك ماذا يقول المادحون قد فقت يا طه جميع الأنبياء نورا فسبحان الذي سواك يا واجعل قراءتي شفاعة لي بس هو الحقيقه حرج شديد. انا بقول قدام مثل الاضراب يعني دي مش قليله ابدا. يعني اسف جدا في مجموعه المسائل. مش عارفين نتحرك بصراحه. اللي بتقوله ده الحقيقه خلاص خلاص ما بقاش ايه والله سعادتك. انا بقول وانا على غايه من الحرج وفي غايه من الحرج. يعني املاك العمالقه واستاذ الاساتذه. نعم وصل عنك لجواب الكبدان اكثر من جواب الكبدان. جواب الكبدان يعني بيعمل كمان بعد جواب الكبدان. لا حقيقي والله يعني انا تخيل حضرتك يعني محمد عمران بيقول قدام الاستاذ الكبير محمد عمران هيقول ايه يعني. انا مش عارف والله يعني فرحتي باللقاء مش خلينا نقول حاجه. الله يبارك في سعادتك. ربنا يبارك فيك ويعزك. وربنا يجعلك ذخرى مصر. و الجو كده نبقى نعمل سهره كده في عازفين جامعات كده نقدر نقدر مصر. وعندهم اشتغال بقى عندك. والله سعادتك انا